قريب، والقريب لا ينادى به. نعم، الله قريب، قريب من عباده، ليه يناديهم به؟ الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فأني قريب. ويقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، أن الله بكل شيء عليم. ويقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما السر في نداء ربنا لعباده إياه؟ السر، وما السر أيضا في نحن في كوننا نحن لا ننادي بيا رب في القرآن؟ السر في ربنا سبحانه ينادي عباده بيا، لأن يا للتنبيه، وينادى به البعيد للتنبيه، لأننا غافلون، وللبعيد لأننا عاصون متمردون غائبون بعيدون عن الله، فينادي به. هذه واحدة. الثانية: أن الله سبحانه عال على العباد، وإن كان هو قريب، ولكنه قريب في علوه، عال في دنوه، كما قال في الآية الأخرى: هو الأول والآخر، والظاهر والباطن. هذا يمكن أن يكون في المخلوق؟ لا، الأول أول لا آخر، والآخر لا أول، لكن الله أول وآخر، أول المخلوقات كان ولا شيء معه، ويفنى العباد ويبقى هو الآخر. هذا لا يتصور إلا فيه، أما نحن لا. والظاهر العالم على الكون، فالله لا يحل كون ولا يحل في كون، لا يحل فيه كون ولا هو يحل في كون، ألا أبدا، بل هو العالم ظاهر ثم الباطن القريب. ونحن أقرب إليه من حبه، هو قريب منك من نفسك، عالم قريب، هذا لا يكون إلا به سبحانه. إذن هو سبحانه عالم عن العباد، هذا هو السر في ندائه سبحانه لعباده: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا برحمة الله. أما ثم نحن لا نناديه بيا، لأن الله سبحانه وتعالى قريب منا، قريب من الداعي، الداعي إذا دعا ينبغي أن يستحضر أن الله يسمعه وأن الله يعلمه. وكل ما كان سرا كان أدعى إليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة ينادون ويدعون جارا، فقال عليه الصلاة والسلام: ارضعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا. إذن سبحانه وسبحانه هو قريب من الداعي، فينبغي للعبد ان يستشعر ان الله قريب منه، وزكريا نادى ربه نداء خفيا، نادى ربه نداء خفيا. إذا كل ما كان خفيا ويعتقد الإنسان أن الله يسمعه ويعلمه سيكون أبعد الشيطان. ثم هنا الدعاء بقوله قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم. جمع بين التقوى والربوبية، بين الألوهية التي تتمثل بالتقوى. يعني من التقوى؟ طاعة الله أمرا ونهيا ظاهرا وباطنا، نعم، علما وعملا، عقيدة وشريعة. إذا رب العزة سبحانه قال لنا أمرنا أن نعبده ونوحده في هذه العبادة بالتقوى، لأن التقوى فيها سلب وإيجاب، طاعة، نعم، طاعة الأوامر واجتناب النواهي. إذا هذه هي العبودية، نوحده فيها، ثم نوحده في الربوبية. والربوبية تعني أمرين اثنين، تعني صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات بمعنى أن السيطرة والقوة والهيمنة له سبحانه، فالملك كله بيده، هو الذي يتصرف فيك بشأنه. هذه ربوبية وهي صفة ذاتية لله. وهناك صفة فعلية من التربية، وهو ولذلك أمرنا سبحانه أن نقول ربنا، والأنبياء يقولون ربنا، وعلمنا سيدنا رسول الله أن نقول ربنا. ليش؟ لنستشعر بأن التربية معناها الإصلاح، معناها الرعاية، العناية، الرأفة، الرحمة، العطف، الحنان. فالله سبحانه وهذه صفة فعل، فنحن نرجو من الله ونتضرع إليه، نحن في حاجة إلى أن يصلحنا، في حاجة إلى أن يرعانا، في حاجة إلى أن يحمينا، فنقول ربنا. ولذلك دعاء الأنبياء في القرآن كله ربنا. إذا هنا توحيد ألوهية، وهنا توحيد ربوبية. وتوحيد الربوبية هو توحيد ودليل لتوحيد الألوهية. لماذا نتقيه؟ لأنه ربنا، لأنه له السلطة عليه، والتربية منه لنا، فربنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا، من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام، ثم كسى العظام لحما إلى أن صرنا، نعم، صرنا أطفالا، ثم صبيانا، ثم أطفالا، ثم شبابا، ثم كل هذه التربية المادية. ثم التربية الروحية، أرسل لنا رسولا مربيا، وأنزل لنا كتابا تربويا، ثم هو سبحانه وتعالى يعني ألهمنا وعلمنا وهدانا وخلق لنا إرادة وخلق لنا قدرات لكي ننفذ هذه الأوامر التي أمرنا بها، ونحقق العبودية له سبحانه. إذا الربوبية منه والألوهية منا، عمل منه فينا وعمل منا له، فهو توحدنا، وحدنا في عمله وفي ربوبيته، كل ما لنا وكل ما عندنا فهو منه من صنعه ومن هبته، فوحدنا في عمله. ينبغي أن نوحده في أعماله، أن نكون عبيدا له سبحانه، لا نكون لأنفسنا، لا نكون لغيره، لا نعمل لسواه، بل نعمل له ونحقق العبودية له. إذا تجمع هذا بكلمتين: يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذه التقوى. نعم، يعني وش تقوى؟ أن نعمل وقاية من غضبك، من سخطك، من البعد عنك. وقاية، طاعة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، أصبحت لنا وقاية من غضبه، وقاية من عذبه، سبب في رحمته، سبب في تربيته لنا، في سلطته علينا. نعم، هذا هو التوحيد، وهذا هو نعم التوحيد من جهتين، من جهة الألوهية ومن جهة نعم الربوبية. وكل هذا إعجاز من الله لنا للحياة الخالدة. ربنا يعدنا، يعدنا سبحانه ويهيئنا ويجيدنا لكي نصلح هناك. نعم، إعداد هنا لنسعد هنا، إكمال لنا هنا، نعم لنفوز هناك، لنصلح أن نكون في جواره، أن نكون نعم أهلا للرضا، أهلا للنظر إلى وجهه، أهلا للتمتع في نعمه. لكن ينبغي أن نعدل هنا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ثم مباشرة واخشوا يوما. الله أكبر. إذا هذا إعداد لذلك اليوم. واخشوا يوما ونذكره. ما نخشوا؟ يعني خاف، الخشية هي الخوف بعصابين. والخوف يجذبنا إلى طاعته ويراهب ويبعدنا عن معصيته. خشية، خوفا من عذابه ورجاء في دوره. لا بد الخوف والرجاء، المؤمن يعيش بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. الخوف يجذبك والرجاء يدفعك. الرجاء يدفعك للطاعات لكي ترجو ثوابه وترجو رحمته وترجو نعمه وترجو نعم تكريمه وتعظيمه. والخوف يزجرك عن كل ما يسبب لك في غضبه وعذابه وطرده وقطع الصله بينك وبينه. الى ان نحن نعيش بين الخوف والرجاء، ويتمثل في قوله سبحانه واخشوا. وثم عظم هذا اليوم يوما نذكره. ليش؟ لانه يوم فظيع، يوم مهول، يوم فيه عمر، فيه طوارئ، فيه زلازل، فيه تدمير. سوف يدمر الله عز وجل، سوف يفكك هذا الخوف، هذا البناء سوف ينقض، وتقع النقله من هذا العالم الى عالم اخر، من عالم الدمار، من عالم الفناء الى عالم الخلود. فهذا اهداف. حينما ينتهي دور هذا العالم ايش يبقى؟ يفتح. اذا السماء انفطرت تشققت كله، تهدمت. اذا السماء انفطرت، واذا الكواكب انتثرت وتساقطت، واذا البحار فجرت على العالم، على الكون. طوفان، تسونامي عالم، واذا القبور، اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، واذا الجبال سيرت، سوف تقلع وتنسف نسفا وتصير هباء منبثا. ويسالونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها الارض عوجا ولا انسى، لا ارتفاعا ولا انخفاضا. واذا الجبال نسفت، واذا العشار عطلت. شيء عشار؟ النوق اللي كتكون قريبه من ولاده العقل حامل، عطلت ما ينبغي فيها، مشغول بنفسه. واذا الوحوش حشرت وجمعت، سبحان الله، لما يقع زلزال والله الحيات والافاعي والسباع لا تبالي تهيب وتتجمع، لا تبالي بشيء. واذا الوحوش حشرت، واذا البحار سجرت واشتعلت نارا، وإذا النفوس زوجت. اليهود لوحدهم والنصارى لوحدهم والزناة لوحدهم واللواطون لوحدهم والمراءون لوحدهم. احشر الذين ظلموا أزواجهم كل صنف مع صنفه. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الجاهلية كانوا يدفنون البنات أحياء بمجرد ما تليد تحفر الحفرة قبل الولادة. إذا كانت أنثى من بطنها إلى الحفرة، وإذا كان ذكرا ألقي عليها. هذه ما ذنبها؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ولهذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الواعدة هو الموءودة في النار. ايش الواعدة؟ هي الدافنة. والموءودة اي الموءود لها، وهي التي ولدت. الواعدة والموءودة اي الموءود لها بل الحد. واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت، كل واحد يشب الشهادة بيعه، كل واحد نعم تسلم النجاح أو الفشل، إما ناجح وإما ساقط. أعمالك الدنيوية سوف تسجل عليك ويطبع لك الكتاب، ووضع الكتاب فصار المجرمين مشفقين من بعد المجرمين الذين ارتكبوا الإجرام وارتكبوا الفساد المالي او الفساد الخلقي او الفساد نعمات العقدي اي فساد. نعم. واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت فعرضت واذا الجحيم سعرت. يعني أكل بعضها بعضا بيئة أهلها. وإذا الجنة أزلفت وقربت أيضا لأهلها، وأزلفت الجنة المتقين غير بعيد. إذن هذا اليوم يا إخوان لا يطاق. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ما قال مرضع، مرضعة. والمرضعة بسبب الفعل ترضع، حالة إرضاعها بالولد ترمي به وتقوم هائمة. أما وتضع كل ذات حمل حملها مشتة الهول. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب وشد. إذا هذا اليوم طبيعي يا إخوان، لأن استقوا ربكم واخشوا يوما. هذا اليوم يقوم عز وجل لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ما في أحد نعم. واتقوا يوما نعم، لأن استقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. من فظاعة هذا اليوم ومن شدة هول هذا اليوم ومن عظم عذاب هذا اليوم، حتى إن أقرب الناس لبعضهم بعد شفقة وحنان تنقطع الصلة، صلة القرابة تنقطع، صلة الرحم تنقطع، وسائج الدم ينقطع. يوم يفر المرء من اخيه وامي وابيه وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يومئذ، الكل مشغول بنفسه. حتى ان الام ترى ولدها وتحاول اتصال بولدها: يا ولد أنت كان بطني لك حواء وثدي لك ثقاء وحطني لك موضع وظهري لك مركبة غذني ولو بحسن واحد. يقول يا الله والله إني أشد حاجة إلى تلك الحسنة التي تطلبينها. وإذا به يبرد يرى أن تعيش ويفر. فنسأل الله العافية يا إخواني. هذا كلام ربنا سبحانه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال في الآية الأخرى يا أيها الناس واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا منصرون. جميع الوسائل التي تستخر في الدنيا للتخلص من بعض الأمور كلها منفية هناك. ذكرها بعض يا لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ما يمكن نفس ترفع نفس، ما يمكن أحد ينقذ أحد، ما يمكن أحد يقضي عن أحد، ما يمكن أحد يؤدي عن أحد. ماذا؟ لا تجزي نفسه عن نفسه شيء ولا يقبل منها عدل. ما في فلوس تدفع مثل ما قبل يقبض الإنسان القبض عليه فيقول إذا أردت أن تتفلت عليك أن تؤدي كذا بالمليون. ما في ما في فيزا، ما في فلوس أبدا. هذه المسألة التي تتخذ الدنيا ولا يقبل منها شفاعة. ما فيه تدخل، لا معلية القوم يتدخل في القضية ويقع الحمد لله كذا، لا ما فيه. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ ولا هم ينصرون. ما في قوة تهيئ نعمت ويغار بها على من ألقى القبض أو شيء من هذا. كل الوسائل الدنيوية من عدن الإيمان. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. معنى لا تزر وازرة وزر أخرى نفس آثمة. قال نفس آثمة جميع الآثام ترد على هذه النفس الآثمة وتتحمل. هي متحملة متحملة خلاص، هي مش تمشي على النار الكل تبعليهم. لا ما تنجم لا تزر وازرة وزر أخرى. ثم قال ولتدعو مثقلة إلى حملها. هذه النفس الحاملة الآثام دعت لمن يحمل عنها. لا ما في. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ولو كان الأب لابنه أو لابن أبيه أو لابن أمه أو العكس ما في. نسأل الله السلامة والعافية. إذا لا تجزي نفس عن نفس شيئا. كما قال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ليه أكد هنا ولم يؤكد في الآخر ولم يؤكد في الأول؟ في الأول قال لا يجزي والد عن ولده. معنى لا يجزي؟ لا يمكن يؤدي عنه ولا يمكن أن يقضي عنه. ما في ولا العكس. لكن في العكس أكد إيش قال؟ لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيء. ليأكد لي هو هنا ولم يؤكد هنا بالنسبة للأب مع الولد. الجواب أولا هذه الآيات نزلت في عهد الصحابة الذين مات آباؤهم. طبعا اللي ماتوا في الشرك ما يتصور ابدا ان المشرك يمكن ان يدفع عن ولده المسلم هذه القطعه فنفع الله. لكن العكس ممكن، وهو ان الولد المسلم مسلم يمكن أن ينفع أباه الكافر الذي مات مشركا أو مات يهوديا أو نصرانيا. فالله أكد هنا قال لا، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. هذه واحدة. الثانية، في أول هذه السورة نرى أن الله وصى بالوالدين، ولو كانوا أو لو كانا مشركين، قلنا هذا في أول السورة. ربما طبعا يعني الولد ينبغي أن يبر بوالديه وأن يحسن إليهما وأن يعطف عليهما وأن يرفق بهما وأن يخدمهما وأن إلى آخره، ولو كانا كافرين كما تقدم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما لك ضرر، وصاحب مصدر معروف. ربما يتوهم أن هذا أيضا بعد الموت تبقى هذه الوصية دائمة وسارية المفروض، ولو بعد الموت الله نفاها. قال في الدنيا نعم، أما في الآخرة فلا. البرور في الدنيا واجب، ولو كان الأب مبتدعا ضالا، ولو كان كافرا يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، لا بد من البرور، لا بد من الإحسان إليه، لا بد من العطي عليه، لا بد من خدمته. لكن الولاء لا. وفرق بين البرور والولاء، ما الفرق بين البرور والولاء؟ البر أجازه الله، حيث قال في القرآن سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم يوم كفار أن تبروه. فاليهود والنصارى إذا كانوا معنا في بلادنا أهل الذمة يؤدون الجزية، نعم، ويقطعون للدولة الإسلامية ولا يقومون بقلاقل ولا شيء، ينبغي للدولة الإسلامية أن تحميهم، وينبغي للمسلمين أن يبروهم، يعني يعاملوهم بالبرود بالعطف والإحسان، لا يؤذونهم لا في دمائهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم ولا في شيء من حياتهم. وسبب نزول هذه الآية هو أن أسماء رضي الله عنها مثل أبي بكر الصديق زوجة الزبير زارت أمها من مكة وهي في المدينة، وأمها ما زالت مشركة، زارتها وطلبت منها البرود، أنت براء أنت صلاة تقيم إليها. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنتها هذه أسماء رضي الله عنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تبر أمها أم لا، وهي راغمة راغبة راغمة كارهة للإسلام وأهله، راغبة في سلطة السيوطية، يعني تطلب سلطها ولكنها تكره إسلامها تماما، وجبرها فنزلت الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتصفوا إليهم. نضعف. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. إياكم إياكم هؤلاء الذين يحاربونكم، كالغرب الذي يحارب الإسلام في العالم الإسلامي، يحارب عقيدة الإسلامية ويحارب حكم الإسلامي ويحارب الأخلاق الإسلامية ويحارب اتجاه الإسلامي، نعم، ويقتل ويذبح في كل مكان ترون. هؤلاء لا ظهور معهم أبدا ما داموا يقتلون المسلمين ويذبحونهم، لا مصالحة معهم ولا ظهور. الولاء ايش الولاء؟ الوالدان إذا كانا كافرين نعم نبرهما، لكن نواليهما لا. في الولاء نحبهم ونخلص المحبة لهم ونفتح لهم صدورنا ونعاملهم معاملة المسلم للمسلم والأخ لأخيه والمحب لحبه. لا تأذن نكرههم في الله ونعاديهم في الله، لكن الأثر ظاهري لا، البر شيء والولاء شيء آخر. فهمنا الفرق بين البرور بين البرور وبين الولاء. فالولاء لله. طبعا يا إخوان هذه واحدة أقول مثال. ثالثا سبب التأكيد لقوله تعالى ولا مولود هو جلد الأحوال به شيئا، سبب هذا التأكيد هو أن الواحد قد الواحد فينا يعني يقري ولده ويعلم كتاب الله ويعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهبوه إلى بيت الله عز وجل، ثم يتكي ويطلق العنان لأعماله السيئة وترك ما فرض الله وارتكاب ما حرم الله باعتبار أن يقرس ولدي والذي ينفعني ويدخلني الجنة ويشفع فيه يوم القيامة. ممكن؟ لا أبدا. فقال الله نفى هذا وقال ولا مولود هو جاهز الأحوال به شيئا. فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي من ذا يا فاطمة، بل يعلق ويخصص يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب، ثم يخصص يا عباس يا فاطمة أنت محمد صلى الله عليه وسلم، أنقذي نفسك من النار والله لا أغني عنك من الله شيئا. والحديث مشهور، الحديث أشهر من نعم من نار على علم كما يقولون. فالحديث مشهور، سيدنا رسول الله اسمه لي بلد بكبيره، سيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كان يحبها حب الجنة، ومع ذلك يذكر انظروا يا إخوان يخاطبها يا فاطمة أقذي نفسك من النار والله لا أغني عنك من الله شيئا. قد يقول قائل نجد بعض الأحاديث تنص على أن الأولاد ينفعون الوالدين، من جملتها نذكر حديثا منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحن لم تمسه النار. إذ لا تحل تطهر. إيش تحل تطهر؟ يعني في مسلوب لا تبلغ الصغار صغار باقي مبلغ وصبار عليهم هذا مسلوش النار تماما. إذ لا تحل تطهر. شو تحل تطهر؟ الله قال أقسم وقال وإن منكم إلا واردها جهنم كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي من الذين اتقوا. يا ايها الناس اتقوا هذا المنجي وحده الذي ينجي من هول هذا اليوم فقط هي التقوى. الا تحلى تقهر الله عز وجل اللي ما سلك لا تبي الاولاد هذا ما تمسش النار الا هذا المرور. بقى الصحابة كان يبكي ويبكي بدموعه ويقول لما يسأل يقول الله أخبر عن أني سأمر على جهنم ولكن ما في ضمانة في النجاة عند هذا المرور، لأن قال ثم ننجي الذين اتقوا ما في ضمانة لهذه ونذر الظالمين في هذه فيها صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. إذا في نفع لنا ولنا إذا الأولاد ينفعون هذه واحدة. ثانية في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ابتلي منكم بشيء من هؤلاء البنات اللي أعطاه الله البنات ابتلي بهن ابتلي بهن ثم اتقى الله فيهن يعني رباهم تربية إسلامية واعتنى كل الاعتناء بربهن سبحانه على المنهاج الصحيح وصبر على المأوى. هذا هذا ايضا لا تمسه نار. نعم بالصدق. اذا كيف هذا؟ كيف الجواب؟ الجواب هذا من عمله، لان الاولاد صغار لما ماتوا قال صبر. اذا واش الاولاد ولا عملوا؟ عملوا، خصوصا الاولاد الصغار، وخصوصا الانسان اللي ما عندوش الاولاد اللي يجدد يموت. كان الصحابه رضوان الله عليهم سمعوا هذا الحديث واحاديث هذا الباب، كان الواحد منهم يتزوج ويطلب الولد ليموت صغيرا باش يصبر ويدخل الجنه بسبب ذلك. هكذا كان. اذا هذا عمله، هذا واحد. ايضا بالنسبه الى البنات، صبر على لأوائهن واحسن اليهن. ابتلي، لان البنات تخاف لما تكون صغيره، تخاف من امرها، لما تكبر معها تخاف، ما ادري، ربما ربما ربما الى اخره، عندما تزوجها ما ادري هذا الزوج هل يحسن ام يسيء، المستقبل يعني قد تفكر في امرها. نعم، ربما تطلق، ربما يموت عنها، دائما في الكآب، دائما نعمات الخاطر، الخاطر مقلق والمزعج من الداخل. يا ابو البنات، اذا هذا نعم بيش دخل الجنه؟ ايضا بصبره، بعمله، باحسانه، بتربيته، كذا ولا لا؟ تلقى لنا مشكله واحده، ايش هي؟ هي الشفاعه. الشفاعه ورضا الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع، والمؤمنون الصالحون يشفعون، والملائكه يشفعون، والمؤمنون الصالحون يشفعون فيما بينهم، ولكن الشفاعه لمن؟ الشفاعه فقط للمؤمنين، وباذن من الله، وحتى يرضى الله لا بد من هذه الشروط. لا تفتكر على الشفاعه وتطلق العنان للمعاصي وترك ما فرض الله، لا يا اخي الكريم. ابذل الجهد الجيد، حاول كل المحاوله، واذا وقعتها فوات، وقعها فوات، نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يشفع فينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، او يشفع فينا الملائكه المقربين، او نكون من عتقاء الرحمن الرحيم. نعم. طيب يا اخوان، هنا قضيه ايضا، وهو لماذا عبر بالمولود ولم يعبر بالولد سبحانه؟ وكلام الله كله حكم، كلام الله كله حكم واسرار، منها ما نستطيع ادراكه، ومنها ما اختص الله به سبحانه، ومنها ما يدركه الا العلماء الربانيون الذين نور الله قلوبهم، كما قال علي بن ابي طالب: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فسئل: هل خصكم بشيء؟ قال: لا لا، الا فهما يعطيه الله رجلا في القران. اذا فهما يعطيه. ومن هم ابن عباس رضي الله عنه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. اي تفسير؟ الله احمد ان يعلم. حكم المتنصرين في الشريعه الاسلاميه. طبعا من العلماء من يقسم حول هذه القضايا ويقول: أحكام الردة ما بقيت، وهذا نفسه ردة. من قال أحكام الردة ما بقي لها دور في الحياة، هذا من الردة. وإلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور يقول: من بدل دينه فاقتله. من بدل دينه الاسلامي فاقتلوا، هذه شريعه الله. احب من احب وكره من كره، لا سمحة ولا تنصح بل كل ساعه. والشريعه الاسلاميه دائمه خالده. هنا يقول بالنسبه الى اليهود، اليهودي اذا بدل دينه، او النصراني من بدل دينه، لان هذا الحديث عام، نقول: لا، من بدل دينه النصراني هل له دين؟ اليهودي هل له دين؟ لا دين له، فلا دين الا دين الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام، فلا يشمل هذا الحديث. اللي خرج من اليهوديه الى الاسلام لا مرحبا. تخرج من النصراني الى الاسلام مرحبا، لكن العكس لا، لان الدين عند الله الاسلام، وهذه الدار داره، وهذا الملك ملكه، والخلق عباده، والحكم حكمه، اللي يتمرد عليه واللي يرفع يده عليه واللي عرضه من خلفه في شريعته هو يتبع معه، هو يحكم داره سبحانه. تعلمون هذه داره وهذا ملكه وهؤلاء عبيده، يحكم به فيما شاء، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، واللي اعترض خلاص الله يحكم عليه. كيف يقول النصراني؟ كيف عزمت تكسير تقول النصراني؟ لا نعطي تبرو نصراني يسعى نعطي، هو مسلم تبع المغربي يقول النصراني دائما نتنصر خلاص المغربي هذا، ولكن الحكم يا إخوان الحكم ليس لنا كأفراد، الحكم لمن؟ الحاكم هو الذي يطبق الحكم. أما إذا فتح هذا الباب كل واحد يقول شمسه نصراني فقتلته ويقتلوا يعني السحر بحسب شهوته وبحسب هواه، لا، إذا فتحنا هذا الباب لا على السحر أبدا. فالذي يطبق الأحكام هو الحاكم. ثم يقول سؤال آخر، ما حكم من مات زوجها قبل الدخول بها؟ قبل ما يدخل بها ومات فهو معقود عليها، تتسلم الصداق الكامل إذا طلقها قبل الدخول نصف الصداق، وإذا مات عنها قبل الدخول تم صداقها، تأخذه كاملا وترثه بفق صداقه سبحانه. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال العلماء دخل بها أم لم يدخل بها، ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10، يتربصن بأمجان العدة 14 و10 وتركوه. ثم يقول هنا، وهل يصح الظهار من الزوجة لزوجها؟ الظهار يكون بالنسبة إلى الزوج زوجها. إيش الظهار؟ يقول علي، يقول هو أنت علي كأمي، يعني حرام علي أنا تشرذون هذا الظهار قرب ما بقي له وجود، وإذا به استفت مرات ومرات على أني قلت لزوجتي أنت حرام علي كأمي، اسم الظهار أي كظهر أمي، معنى كما أنه يحرم علي أن أعلو الظهر، ظهر هو العلو، الركوب يسمى ظهر، ظهر الدابة، يعني أنا حرام علي أن أعلو كما أنه حرام علي أن أعلو أمي، هذا سواء في أمي أو في أختي أو عمتي وكل محارمي، إذا هو شبهها في التحريم بالخصوص، أما في الحب لا، إذا قال لا أنت محبوبة عندي كأمي أو كأختي هذا لا حرج فيه، هذا لا شيء، لكن إذا قصد التحريم فهو ظهار، والظهار حكم الله فيه، والذين يظهرون من نسائهم ثم يعدون فتحرير رقبة رقبة بقية. والله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن تنسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والظهار من الرجل لا من المرأة، أما هي إذا قالت له أنت حرام علي كأبي هذا لا، ليس ظهارا، لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق، من هو؟ الزوج لا الزوجة، والظهار في الطلاق، بل هو طلاق كان في جاهلية طلاق. طيب يا إخوان قضية، وهو أن عندي بعض الأسئلة هنا على تفسير المرائي، أنا لا أفسر المرائي، قلت لكم مرات أنا المرائي لا أفسره، وقلت لكم لماذا؟ لأن المرائي تخمينات من غير دليل، ظنون قد تكون صائبة وقد تكون غير صائبة، وأنا قلت لكم مرات أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم جالس هو أبو بكر الصديق وجماعة من الصحابة، فعرضت على رسول الرؤيا، فقال أبو بكر يمتحن معلوماته وتفسيراته يمتحن نفسه أمام رسول الله. قال له صوفني يا رسول الله فسرها له هذا السائل. قالوا فسر. فأخذ أبو بكر الصديق أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين أخذ أبو بكر يفسر. فلما أتم قال يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال له أصبت البعض وأخطأت البعض. إذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه اللي تربى في حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتع بالصحبة الرائعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ البعض وأصاب البعض، إيش نقول نحن؟ كركيبة. فأنا لا أفسر الأحلام، يعني فسرت بعض الأحيان. وقال لي من فسر سؤالا قال والله يستمر كما فسرت يا شيخ، ولكن هذا لا أفسر بهذه أبدا. فتفسير المرائي نعم يحتاج إلى فراسة، ونحن لا فراسة لنا. سؤال آخر يقول عليكم السلام ورحمة الله، هل حقا أن الكفار سيأتي عليهم حكم من الزمان سيخرجون من النار بدليل إلا ما شاء الله ربكم فعلم أيهم الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. تفسير هذه الآية مع الآية الأخرى، لأن الآية الأخرى إيش يقول الله عز وجل؟ وما هم بخارجين من النار، وما هم منها بمخرجين، هذه في الجنة، وما هم منها بمخرجين هؤلاء في الجنة، وما هم بخارجين من النار ترون، هذا واضح. ويقولن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. هذا خلود، كذول يخرجون؟ لا أبدا أبدا. هناك من يقول وينسب ابن القيم وابن تيمية أنهم يقولون إن النار تفنى، هذا كلام باطل لا على ابن القيم ولا على ابن تيمية. ليش؟ ابن القيم أخذوها من كلامه في كتاب الروح. كتاب الروح عنده كتاب يسمى بالروح، ذكر قولين في النار، ذكر القول بعدم فنائها، وذكر قول من يقول بفنائها، واعتمد على أثر لعمر رضي الله عنه أن النار تفنى، نعم، وسكت، لم يزيف هذا القول. لكن في الوابل الصيب ذكر على أن النار الكبرى لا تفنى والنار الصغرى تفنى. النار الصغرى هي التي يدخلها المؤمنون نسأل الله العافية يا إخوان، مدة زمنية ما شاء الله، ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين أو بحق رب العالمين. نعم هذه تفنى، هذه النار الصغرى، لما يخرج ما يخرج تفنى لما بقي فيها فائدة. أما النار الكبرى التي هي الكافرين فهذه لا تفنى، ونص عليها ابن تيمية في الفتاوى في غير ما مر. فنسبة القول لهما بأن النار تفنى النسبة باطلة، هذه واحدة. ما دام السماوات والأرض، قد يشب الواحد يقول الله عز وجل يقول في القرآن وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دام السماوات والأرض، ايش تقول يا شيخ في هذا؟ الجواب، هذه ما دام السماوات والأرض لها تفسيران. التفسير الأول هو أن هذا معلق على الخلود، يعني كما تقول مثلا ايش تخلى عز وجل تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، ايش المقصودون 70 مرة؟ لا، 100 مليار من يعني تريليون، وإنما عبر بالكثرة. فكان السياق في اللغة العربية يقول ما دام السماوات والأرض عبارة عن الديمومة، هذا تفسير. التفسير الثاني وفي نظري هو الصحيح كما قال الشيوخ الكبار، قالوا السماوات والأرض موجودة في الدنيا وموجودة في الآخرة، يوم القيامة للجنة أرض وللجنة سماء، والسماء المرتفعة إيش السماء؟ كل شيء كل علو يسمى سماء، فالجنة لها سماء ولها أرض، والنار لها سماء ولها أرض، فما دامت الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض أعطاهم مجدود، وقال في أهل النار وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هذا هو جوابي على هذا السؤال. السؤال الثاني يقول هل الجنة مستقلة عن الأرض والسماء أم داخلة في حيزهن؟ يا أخي الجنة يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى الفردوس وعرشه وسقفها عرش الرحمن، إذا الكل داخل في نطاق العرش ونحن من جملة من هو في باطن العرش، فالعرش محيط بالكون كما نص على ذلك القرآن العظيم. فالجنة والنار طبعا النار السفلى والجنة عليا نعم، ولكن الكل محاط بالعرش. ثم يقول سؤال آخر يقول هل عند نفخة الصعقة الثانية تموت منها حتى حور العين؟ يقول الله عز وجل ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قالوا من شاء الله هم الحور العين، الحور العين في الجنة لا يشملهم لأنهم في الجنة ما هم داخل الأرض ولا نعم هم في الجنة خلاص. نعم طيب يقول أيضا من يبعث أولا يوم القيامة الملائكة أم الثقلين؟ الله يقول فصعيقة من في السماوات والأرض، من في السماوات هذا سكان الملائكة موضع مسكن الملائكة والسماوات وثم الأرض فالكل يبني مرة واحدة. ثم يقول هل يكره النفخ في الطعام على الطعام إذا كان ساخنا؟ يقول النفخ في الطعام يا أخي هذا لا يجوز، نعم ربما انعمس بس كملش ذلك الطعام وذلك النفخ، ربما يكون ميكروب عندك في فمك أو شيء من هذا، ما تنفخش في الماء وما تنفخش في الطعام خليه إذا كان ساخنا. ثم يقول هل للنساء في الجنة رجال كما لرجال الدنيا في النساء والحور العين؟ كما أن الرجال عندهم الحور العين هذا من النساء وش عندهم الحور العين أيضا رجال؟ هذا سؤاله. أقول اسمع يا أخي الرجال يوم القيامة هم يصلي كفرهم النساء، الله يتولى فينا سبحانه ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة ويجعلنا من أهلها جميعا. وأخبرك بأن النار أهلها عندما يدخلونها وتتضخم أجسامهم حتى ضرس الكافر مثل أحد، ضرس الكافر مثل جبل أحد، وإيش يقول الجسم اللي يرويه وجبل أحد في السنة الكلمة، هذه الضرسة ديال الكافر مش جبر النار ما سكت إن شاء الله لا في. بالنسبة للنار رغم هذا ومع ذلك تقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد صدق المزيد حتى يضع رب العزة قدمه عليها فتشبع وتقول قطي قطي اكفيني خلاص ربنا يشبعه. أما الجنة